لوجا فصل 2. وفي الوقت ده أغسطس سلطان الرومانيين شال قرار عشان كل الناس اللي في مملكته يسجلوا أساميهم. وده أول مرة سجلوا الناس وبيجي وقت كورنيوس والي هنا سوريا. وأي نادم مشى في حلته عشان يسجله. ويوسف ذاته قام من حلة الناصرة القاعدة في دار الجليل ومشى في دار اليهودية في حلة اسمها بيت لحم. ودي حلة داود. ويوسف هو من ذرية الملك داود ومن خشم بيته. وعشان ده بس واجب يمشي في الحلة دي عشان يسجلوا اسمه. ومشى بمريم الكرب راسه عشان يسجلوهم سوا. وهي غلبانة. ووقت هم قاعدين في بيت لحم وقتها التلدة فوقها تمة. وولدت ولادها البكر في بيت البهايم ولفت بقطعة من قماش ورقدتها في القش عشان ما لقوا مكان في بيت الضيفة. وفي كدادة هنا الحلة دي في رعيان هم قاعدين يحرسوا غنمهم بالليل. وواحد من ملائكة الله بان ليهم ونور هنا مجد الله ضوى فوقهم وخوف كبير دخل ليهم. والملك حج ليهم وقال ما تخافوا اسمو ننتيكو خبر حلو هنا فرحة كبيرة التبقى لكل الناس. اليوم ولد لكو سخير في هيل داود وهو اللي ينجي الناس وهو المسيح والرب. وديه العلامة التعرفوا بها تلقوا السخير ملفوف بقطعة من قماش وراقد في القش. وعجلك بانوا مع الملك الواحد ده ملائكة كثيرين بالحين من جنود الله وهم قاعدين يشكروا الله ويقولوا الحمد لله وسبحانه في السماء العالي وفي الأرض السلام للناس الله راضي بهم. ووكد الملائكة خلوا الرعيان وقبلوا في السماء خلاص. الرعيان حجوا عن بيناتهم وقالوا خلينا نمشي في بيت لحم نشوف الشيء البقي الله أورانا بيده. وعجلك مشوا ولقوا مريم ويوسف والصغير راقد في القش. وكتشافوا هم قموا يحجوا للناس بالكلام الله قاله في الولاد ده بخشم الملك. وكل الناس سمعوا كلام الرعيان عجبوا منه. ولكن مريم كربت كل الكلام ده في قلبها وقاعدة تفكر فوقها. الرعيان قبلوا في الكدادة وقاعدين يشكروا الله ويمدحوه في شان كل شيء أشافوه وسمعوه البيجي مثل الملك وراهم بيا. والصغير طهروه وكد عمره تم 8 يوم وسموه عيسى عشان ده بس الأسم الملك أنطاه لأمه قبال ما تغلب بيا. وبعدين الوقت الواجب يقدموا فوق الضحية عن الطهارة جاء. وده مثل مكتوب في توراة موسى. وودوا عيسى لمدينة القدس عشان يقدموه لله. الكلام المكتوب في توراة الله بيقول أي ذكر الهو بكر أما خاص لله. وقدموا لله ضحية مثل مكتوب في توراة الله مكتوب قدم جماري ولا همام اثنين. وفي راجل واحد في مدينة القدس اسمه سمعان وهو نادم صالح وتغي. وهو قاعد يرجى بعشم السلام الله قال يرسله لبني إسرائيل. والروح القدس قاعد فوقه. وأول الروح القدس وصف لي كدر ما يموت قبال ما يشيف المسيح الله يرسله. وفي اليوم ده الروح القدس ودى سمعان في حوش بيت الله. ومريم ويوسف جو بصغيرهم عيسى عشان يسووا في شانه الشيء الواجب حسب كلام التوراة. وسمعان شال منهم وشكر الله وقال يا رب خليني نموت بالسلام مثل انت اول وردتني بها عشان شفت بعيني النادم التناجي بها الناس. ودي بس النجاة الجهزتها عشان كل الامم يعرفوها. ايوه هو النور اللي يوصف درب الله للامم ويجيب شكر كثير لشعبك بني اسرائيل. وابوه وأما عجبوا بالحين من الكلام اللي قال في عيسى. وسمعان باركاهم وكلم لمريم أم عيسى وقال أكيد مخدر للولد ده هو يبقى سبب هلاك لناس كثيرين من بني إسرائيل. ولكثر منهم يبقى سبب نجاة، وهو يبقى لهم علامة، وكثيرين يخالفوه، وبسببه الأفكار القاعدين في قلوب ناس كثيرين يبقوا معروفين. ووجهنا هزين شديد يجي فوقي مثل تعانوكي في قلبك بالسيف. وفي مرة واحدة وهي نبية اسمها حنا بيت فنويل من قبيلة أشير، وهي مرة كبيرة بالحين من أخذوها، هي قعدت 7 سنة مع راجلها لحد همت وما أخذت بتان، وعندها 84 سنة وقاعدة دائما في حوش بيت الله، وقاعدة تعبد الله ليل ونهار بالصلاة والصيام. وفي الوقت ده بس هي قربت ليهم وقمت تشكر الله وتحجي بالصغير لكل الناس الراجين اليوم الله يفدي فوق ناس مدينة القدس. ووكيد يوسف ومريم سووا كل شيء الواجب ليهم حسب شروط الله، هم انقبلوا في دار الجليل ومشوا في حلتهم الناصرة، والولاد كبر وهو بقي شديد وملام بعلم، ونعمة الله قاعدة فوقه. وكل سنة أهل عيسى يمشوا في مدينة القدس عشان يعيدوا عيد الفصحى. ووكيد عيسى عمره تم 12 سنة مشوا حسب عادتهم وشالوه معاهم. ووكيد العيد كمل خلاص هم المقبلين، والولاد عيسى قعد في المدينة لكن أهله ما بعرفوا قدرهما معاهم. في فكرهم عيسى قاعد في لب المسافرين، وبعد سووا يوم واحد هنا السفر فقدوا وفتشوا عن بنات أخوانهم ورفقانهم، ووكد عرفوا هما فيه قبلوا في المدينة عشان يفتشوا. وفي اليوم الثالث لقوه في حوش بيت الله وهو قاعد تحت في أسط العلماء وقاعد يسمع كلامهم ويسألهم، وأي نادم السمع كلامه عجب بالحيل من فهمه ورده. ووكد شافوه هناك عجبوا مرة واحد، وأما حجت ليا وقالت هي ترى بلادي ما لتأبتنا مثل ده، أنا وأبوك همينا بلان وكت فقدناك. وقال لهم ما لتفتشوني، ما تعرفوا قدر واجب نقعد في بيت أبوي. وما فهموا الكلام القال ده، وعيسى قبل معاهم ووصل في الناصرة وتابع كلامهم في كل شيء، وأما كربت كل الكلام ده في قلبها. وعيسى كبر وعلم قاعد يزيد وعنده رضا من الله ومن الناس.